إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار وبعد. سنمر إلى موقف السلف من الأخبار. وقفنا عند كلام الله عز وجل، سيذكر بعدها الإمام الصابوني عدة أمور. أولا مسألة الاستواء التي يؤمن بها أهل السنة، ثم سيذكر صفة المجيء، ثم سيذكر المعية، هذا ملخص ما مضى، ثم سيذكر نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وسيسرد الأحاديث والأسانيد في هذا، وإنما أسرد هنا الأحاديث بالأسانيد ليبين أن نزوله سبحانه وتعالى من الأحاديث المتواترات ليبينها لأهل البدع. فهذه عدة مسائل: أولا الاستواء، ثانيا صفة المجيء، ثالثا المعية، رابعا نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. أولا الاستواء على العرش. الاستواء اختلف الناس فيه على أقوال. القول الأول وهو أنه سبحانه ما استوى على العرش، وليس هناك صفة تسمى بصفة الاستواء، ليس هناك صفة تسمى بصفة الاستواء أصلا، هذه منفية أصلا. كذا مع نفي العلو لله عز وجل، وإنما الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء. الاستيلاء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد رد على هذا وبين أن لو كان استوى بمعنى استولى، فإن الله عز وجل كل من خلقه فهو مستول عليه، فلماذا خص العرش فقط؟ لو سلمنا بأنه استولى فهو سبحانه وتعالى قاهر على كل خلقه، وهو القاهر فوق عباده، مفهوم. ولكن الاستيلاء هنا الذي ذكره الأشاعرة والذي ذكره المعتزلة وغيرهم هذا مناقض للآية، فإن الله عز وجل قال استوى ولم يقل استولى، فكان هذا من التحريف اللفظي أم التحريف المعنوي؟ كان من التحريف اللفظي أم التحريف المعنوي؟ يجتمع فيها التحريف اللفظي والمعنوي، وذكرنا أن التحريف اللفظي هو إبدال شكلة أو حرفا ما، واضح؟ والتحريف المعنوي هو ترك الكلمة على ما هي عليه مع تحريف معناها، بل يداه مبسوطتان أي النعمة، مفهوم؟ لكن أهل السنة إنما قالوا الرحمن على العرش استوى، فذكروا هنا صفة العلو وذكروا هنا صفة الاستواء، وصفة العلو إنما هي صفة ذات. صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء صفة فعل. وما الفرق بينهما؟ سؤال: ما الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ صفة الذات هي الصفة التي لا تنفك عن الذات الإلهية ولم يزل متصفا بها. الصفة الفعلية هي المنوطة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فالله عز وجل قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. إذن ثم استوى على العرش، إذن هذه تسمى صفة ماذا؟ صفة فعلية. إذن نخلص منها أن أهل السنة يثبتون صفة العلو لله عز وجل، وصفة العلو يثبتونها بصفة الذات، علو الذات، ويثبتون علو القدر، ويثبتون علو القهر. علو الذات والقدر والقهر. فتجد أهل السنة في التفسير إذا جاءوا مثلا عند آيات العلو: وإليه يصعد الكلم الطيب، يقولون هذه دليل، هذه الآية دليل على صفة علو الله تبارك وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. تجد أهل السنة يقولون هذه دليل على علو الله عز وجل، لكن تجد أهل البدع أيضا يقولون وهذه دليل على علو الله. طب كيف؟ أهل البدع إنما يذكرون هذه دليل وهذه أدلة على علو الله، إنما يريدون علو القدر والقهر، لأنهم ينفوا علو الذات، ينفوا علو ماذا؟ الذات، فيثبتون علو القدر والقهر. وأما أهل السنة يثبتون علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فإن قال قائل: وكيف أعرف أن هذا الرجل من أهل السنة وأن هذا الرجل من أهل البدع؟ فتنظر في هذه الآية وفي معناها في القرآن في تفسير هذا الرجل، فإذا رأيته جرى على هذا المنوال، وهذه الآية دليل على علو القدر، وهذه الآية دليل على علو القهر، وتجد في الآية الأخرى كذلك، وفي الآية الأخرى كذلك، في الآيات التي فيها صفة العلو، فاعرف أنه من أهل البدع. أهل السنة تجد يقول: وهذا دليل لأهل السنة على علو ذات الله. ثم بعد ذلك تجد في بعض الآيات: وهذه فيها دليل على علو القهر وعلو القدر. لا تقول أنه من أهل البدع لأنه أثبت الذات في مواضع أخرى. فإن قال قائل: فلماذا يذكرها في موضع ولماذا لا يذكرها في موضع؟ يسمى هذا تفسير بالتضمن، تفسير بالتضمن، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك، مفهوم هذا؟ فأهل السنة يثبتون علو الذات، علو القدر، علو القهر. المسألة الثانية وهي مسألة المعية ذكرها الشيخ، وهذه المعية ينبغي أهل السنة حينما درسوا، إذا درسوا الاعتقاد لابد أن يكون لهم أثر في قلوبهم، أثر في هذه المسألة. صفة المعية لله عز وجل، المعية لله عز وجل، هل لله معية؟ اختلف الناس في هذه المسألة على أقوال، فمنهم من قالوا بأن الله مع عباده بذاته، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، ومنهم من قال بأن الله عز وجل مع عباده بعلمه، وهو قد أحاط بكل شيء علما، وهذا مذهب أهل السنة شرفهم الله. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل في آيات كثيرة قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. انتبه، أول الآية ألم تعلم أن الله يعلم؟ هذا الدليل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ورأيت للإمام أحمد في الرد على الجهمية أنه هو الذي رد على الجهمية بهذا، وأخذها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإمام أحمد في الرد على الزنادقة الجهمية قال: والرد على الجهمية أن الله قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض، ما في السماوات ما في الأرض، فبدأ الآية بالعلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى من ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمس إلا هو سدسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ختم الآية: إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: فبدأ الآية بالعلم وختم الآية بالعلم، علمنا أن قوله وهو معهم أينما كانوا أي معهم بالعلم. صحيح؟ أي معهم بماذا؟ بعلم. لذلك قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذن المعية أهل السنة يثبتونها، ولكن المعية معية ماذا؟ معية العلم، معهم بعلمه، وهو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ثم أهل السنة يثبتون نوعان من المعية، نوعان من المعية. فإن قال قائل: أولا، ما الدليل على كلمة نوعان؟ هل الصحابة كانوا يقولون هناك نوعان من المعية؟ نقول: لا، ما كانوا يقولون هناك نوعان من المعية. فلماذا تذكرونها فيقول نوعان من المعية؟ فالجواب: لأن الصحابة ما كانوا يذكرون هذا، لأنهم ما كان عندهم بدعة، وما كانت عندهم فرق مبتدعة، فلما ظهرت الفرق المبتدعة بيّن أهل السنة ذلك. ده الجواب الأول. الجواب الثاني: أن الدليل هو الاستقراء، أي استقراء الأدلة، والاستقراء عند علماء الأصول هو تصفح جزئيات لتدل على معنى كلي، تصفح جزئيات، تتصفح جزئيات ثم تعطي معنى كلي. مثلا توحيد الربوبية: التوحيد ينقسم إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ما الدليل على ذلك؟ كلمة واحدة: الاستقراء. فتصفح العلماء الأدلة في القرآن، الآيات في القرآن، على أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر. فهذه الآيات كلها ذكرها أهل العلم بكلمة واحدة تدل على توحيد الربوبية. إذا تصفح جزئيات لتدل على معنى إيه؟ كلي. ثم تصفحوا الآيات التي في العبودية، توحيد العبادة، ثم أعطوها كلمة توحيد العبادة، ثم تصفحوا الآيات التي في الأسماء والصفات، ثم أعطوها لابد من الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، كذلك الآيات التي في المعية، فأعطوها أن المعية قسمان في الكتاب والسنة: معية عامة ومعية خاصة. ما هي المعية العامة وما هي المعية الخاصة؟ المعية العامة التي ذكرناها أولا، أن الله مع عباده جميعا، وهو على عرشه بائن من خلقه. ومعنى كلمة بائن من خلقه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي لا يحل في ذاته أحد من خلقه، ولا يحل هو في أحد من خلقه سبحانه وتعالى. هذه معنى كلمة بائن من خلقه. لماذا ذكروا بائن من خلقه؟ هل الصحابة كانوا يقولون وهو بائن من خلقه؟ نقول: لا. فلماذا تذكرونها وأنتم تدعون اتباع السلف الصالح؟ الجواب: لأن الصحابة لم يكن عندهم فرق تقول بالحلول والاتحاد، فلما ظهرت فرق تقول بالحلول والاتحاد وأن الله يحل في بعض خلقه، كما قال النصارى يحل في المسيح، أو أن منهم من يحل في الخالق، فذكروا كلمة بائن من خلقه، وهكذا. مفهوم؟ فأهل السنة يذكرون الألفاظ هذه ليست زيادة، ليس لها شأن، لا، إنما هي ردا على على المبتدعة، فهو مصطلح اتفق عليه أهل السنة ليرد به على أهل البدع، يرد به على إيه؟ على أهل البدع. إذ لو لم يكن هناك مبتدع يقولون بهذا الرحمن على العرش استوى وانتهى الأمر على ذلك، ولا نقول بائن من الخلق، مفهوم هذا؟ فلما تظهر الفرق أهل السنة يضعوا إيه؟ يضعوا مصطلحا هم يتكلمون فيه. ذلك الشيخ صالح علي الشيخ شرح على الطحاوية قال عند قول الطحاوي وهو يتنزه سبحانه عن الحدود والغايات، عن الحدود، هل يقال الله مستو على عرشه بحد؟ بحد، هذه قالها عبد الله بن مبارك، سئل عبد الله بن مبارك قال الرحمن عرش استوى، قال مستو على عرشه بحد. ما معنى كلمة بحد؟ وتجد بعض السلف يقولون ولا يستوي بحد، وهو مستو بلا حد. تجد كلمة حد للسلف وتجد إثباتا وتجدها نفيا. ماذا يريدون بالإثبات والنفي؟ إذا ذكر السلف، وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وسأفصل فيها إن شاء الله في إجماع السلف ابن حرب الكرماني. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إذا ذكر السلف كلمة بحد فإنما يريدون لا يحيط بعلمه أحد، لا يحيط بعلمه أحد، وهو محيط بعلمه بخلقه، ولقد أحاط، ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير وقد أحاط بكل شيء علما، هذا بحد، مفهوم هذا؟ فإذا ذكروا هذا فإنما يذكرون به ماذا؟ أن الله عز وجل مع العباد بعلمه، ولا يحيط من العباد أحد من علم الله إلا بما شاء. هذا كله معنى كلمة عبد الله بن مبارك وسفيان الثوري، الله مستوى على العرش بحد. الشاهد الشيخ صالح للشيخ قال إيه؟ قال وكلمة بحد هذه إذا كنا بين أهل السنة فلا نذكرها، إذا كنا بين أهل السنة فلا نذكرها لأنه لا حاجة لذكرها، وإذا كنا بين أهل البدع الذين يقولون هذا نذكرها. إذن هي عند الإيه؟ عند الحاجة، إنما تذكر عند الإيه؟ عند الحاجة، مفهوم هذا؟ زي مثلا كلمة جنس العمل، ابن تيمية رحمه الله ذكرها، ابن رجب الحنبلي ذكرها، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ذكرها. طيب هل السلف كانوا يقولون كلمة جنس العمل؟ لا، ما كانوا يقولون كلمة جنس، معنى كلمة كل، جنس البشر أي كل البشر، جنس الحيوانات أي كل الحيوانات، كلمة جنس معناها كل، فكان يكون مثلا جنس العمل إنما يكون من الإيمان، معنى كلمة كل، مفهوم؟ فكان يذكرون هذا ردا على من لما ظهرت فرق المرجئة، مفهوم هذا؟ فالمعية نرجع قسمان، معية عامة التي ذكرناها أنه مع العباد ومع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى ولا يخرج أحد عن علمه، والمعية الثانية وهي معية خاصة، فإن الله عز وجل قال وكان إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين، مفهوم هذا؟ في سورة براءة لا تحزن إن الله معنا. فما معنى المعية هنا؟ المعية هنا قال أهل السنة إنما هي معية نصرة وتأييد، لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا ناصرنا ومؤيدنا، وهذه لابد أن تكون لها أثر في حياتك، لابد أن تكون لها أثر في حياتك. فإذا قال الله إن الله مع المحسنين فحتى تحوز بهذه المعية النصرة والتأييد لابد أن تكون محسنا وتسعى فيها. إن الله مع المتقين لابد أن تعرف ما هي التقوى، فعل المأمور ترك المحظور، فتفعل المأمور وتترك المحظور حتى يؤيدك وينصرك، وهذا هو الغرض من علم العقيدة. فهنا المعية معية ماذا؟ معية خاصة بمعنى التأييد والنصرة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وهناك معية تهديد ليست معية تأييد، كما قال الله عز وجل في سورة النساء: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. وهو معه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفي عند المعصية من الناس، كيف تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله وهو معك؟ هذه معية تهديد، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري. إذن المعية قسمان: عامة وخاصة. المعية العامة هي أن الله عز وجل مع العباد وهو مستو على عرشه بائن من خلقه معهم بعلمه، ولا يخرج أحد عن علمه سبحانه وتعالى. وهذه المعية العامة تولد عندك ثمرة المراقبة، ثمرة المراقبة أن الله معك يحيط بك، أنه بكل شيء محيط، تولد عندك المراقبة أن الله على كل شيء رقيب، أن الله كان عليكم رقيبا، أن الله قريب مجيب، فتولد عندك هذه الثمرة. وأيضا معية الخاصة تجعلك تسعى في الإتيان بها، أن الله عز وجل يعينك وينصرك ويؤيدك، فلابد أن تكون محسنا، لأنه قال: إن الله مع المحسنين. لابد أن تتقي، لأنه قال وهو أنه مع إن الله مع المتقين. هذه هي من ثمرات العقيدة. وهنا مسألة: القرب في القرآن قرب عام وقرب خاص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا في المجلد الخامس في مجموع الفتاوى. القرب الذي في القرآن ينقسم إلى قسمين: قرب عام وقرب خاص. ما هو القرب العام وما هو القرب الخاص؟ قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه، هذا قرب، مفهوم هذا؟ والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه في سورة غافر، لا في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا قرب خاص. هذا القرب اختلف فيه السلف على قولين، السلف على قولين. منهم من قال بأن القرب هنا هو المعية، بمعنى المعية العامة والمعية الخاصة. إذن القرب على إيه؟ هو المعية العامة والمعية الخاصة. فإذا ذكر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه معية، جمهور السلف على هذا، أن آيات القرب العامة هي المعية العامة، وآيات القرب الخاصة هي المعية الخاصة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، قال لا، طب لماذا؟ وشرع في بحث طويل إليك ملخص. ابن تيمية قال لا ولا يسلم هذا. لماذا؟ قال، انتبه، القول الأول قول من؟ قول السلف، قول للسلف، يعني ليس قول أهل البدع، قول ليه؟ للسلف، لأن بعض الناس جاء يشرح في القرب فقال القول الأول وهو قول أهل البدع، القول الثاني هو قول الزمين. لا، هذا غير صحيح. القول الأول قول من؟ جمهور السلف، جمهور السلف. وابن حرب الكرماني ذكروا في إجماع السلف في الاعتقاد على أن القرب هي المعية. ابن تيمية رحمه الله قال وهذا غير صحيح. قال لماذا؟ شرع ابن تيمية بقى في الرد في المسألة. قال: أولا، فإن الله عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم. هذه هي التي جعلتهم يقولوا إيه؟ بأن القرب هنا هي المعية، أي معهم بعلمه. ونعلم، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب. إذن القرب هنا هو الإيه؟ المعية بالعلم، معهم بعلمه. ونعلم، شيخ الإسلام قال لا، لأن الله قال ونعلم ما توسوس به نفسه، هذه واحدة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه الثانية، والواو للمغايرة. إذن الأولى كانت المعية، نعم، لكن الثانية ليست هي المعية. طب ما هي يا شيخ الإسلام؟ قال لا، القرب هنا هو قرب الملائكة، هو قرب الإيه؟ الملائكة. طب كيف؟ قال لأن الله عز وجل قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا القرب قرب الملائكة منه كمثل قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني الملائكة قريبون وملك الموت قريب منه وقريب منه بأمرنا، فلما كان بأمره قال ونحن أقرب، كمثل قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثرهم، والذين يكتبون هم الملائكة، ولكن لما كانت الكتابة بأمره نسبها لنفسه سبحانه. وضحت؟ قال ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هي مثل قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثرهم، والذي يكتبهم الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وهم الذين يكتبون، ولكن لما كتبوا هنا بأمره فكان لنفسه سبحانه، نسبه لنفسه، ولما هنا كانوا قريبون بأمره نسبه لنفسه سبحانه. فإذا كان القرب هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا هو التركيب، فتركيب الآية على أن القرب هنا قرب الملائكة، كمثل الميت، انتبه لكلام الزمان، كمثل الميت في سورة الواقعة عند خروج الروح قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. القرب هنا إنما هو قرب ملك الموت وأعوانه، فلما كانوا بأمره سبحانه فإنما نسبه إلى نفسه، نسبه إليه إلى نفسه. وهذا القرب قرب عام، هذا قرب إيه؟ قرب عام. والقرب الخاص في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ماذا؟ أجيب، فهو قرب لإجابة الدعوة. أما المعية الخاصة فكانت للنصرة والتأييد. إذن اقتضى عندنا إيه؟ معنيان. المعنى الأول في المعية الخاصة النصرة والتأييد، المعنى الثاني إذا دعا فإنه يجيب، هذا قرب إجابة، هذا قرب إيه؟ إجابة. هذا ملخص كلام تيمية في المسألة. إذن القرب قربان، قرب عام وقرب خاص. القرب العام السلف اختلفوا، منهم من قال بأن القرب العام هو المعية، هو المعية، مفهوم هذا؟ القرب الخاص هي المعية الخاصة. ابن تيمية رحمه الله قال لا، إنما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ابن تيمية والذي جعلهم يقولون بأن المعية، بأن القرب هنا هو المعية العامة التي بمعنى العلم، هو قوله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، لكن هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قال ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن. إذن الأولى كانت المعية، ثم قال ونحن أقرب. إذن حرف الواو هنا يقتضي ماذا؟ المغايرة، ويقتضي الجمع، المغايرة والجمع. فكان القرب هنا غير المعية العامة. قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مفهوم هذا؟ القول الثاني القرب الخاص. القرب الثاني هو القرب الخاص، ليس بمعنى المعية الخاصة. جمهور السلف على أن القرب الخاص هو المعية الخاصة. ابن تيمية رحمه الله قال لا، إنما القرب الثاني القرب الخاص هذا بمعنى إيه؟ بمعنى الإجابة، استجابة الدعاء، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الشاهد أن السلف اختلفوا على إيه؟ علماء السلف اختلفوا على قولين في هذه المسألة. منهم من فسر بأن القرب هو المعية، المعية العامة والقرب العام، وأن القرب الخاص هو المعية، هي المعية الخاصة. ابن تيمية رحمه الله قال لا، إنما المعية شيء، العام شيء، والقرب العام شيء، والمعية الخاصة شيء، والقرب الخاص شيء. مفهوم هذا؟ ثم ذكر الشيخ هنا صفة النزول لله عز وجل في الحديث، وذكر هنا أنه متواتر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخره. أهل السنة يؤمنون بهذا، وأنها أولا صفة فعلية لله عز وجل. الأمر الثاني يؤمنون بأن النزول يليق بجلاله سبحانه، فإن قيل لنا كيف النزول قلنا لكم كيف ذاته، قلنا لكم كيف ذاته، فإن قلتم هو على ذاته بما أعلم سبحانه بما يعلم وعلى كيفية هو أعلم بها، قلنا والنزول على كيفية هو أعلم بها. قال ابن تيمية فالقول في الصفات فرع على القول في الذات، كل ما ستقولونه سنقول لكم في الذات. كيف النزول نقول لكم كيف الذات، كيف ذاته يقولون والله أثبتنا الذات بالنصوص وأثبتنا الصفات، صفة النزول بالنصوص. فإن قالوا كيف نثبت صفة لا نعرف كيفيتها، قلنا كما أثبتتم ذاتا لا تعرفون كيفيتها، فإنما نثبت المعنى، فالنزول معلوم عند العرب، ولكن الكيف غير معلوم لنا، مجهول لنا ومعلوم له سبحانه، معلوم له سبحانه، إنما مجهول إيه؟ لنا. لماذا كيف لماذا مجهول لنا؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن النزول ولم يخبر عن الكيفية. والأصل أن تقول كما قال عليه الصلاة والسلام وتكف عما كف. الصحابة أخبروا بالنزول ولم يخبروا عن الكيفية، فنقول بما قالوا، وسكتوا عن كيفية النزول فنسكت كما سكت. مفهوم هذا؟ هذا ملخص ما مضى. قال هنا موقف السلف من الأخبار. قال الإمام الصابوني رحمه الله وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت، قال فأخبرني عن فالحاملات وقرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت، قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت. في رواية أخرى أنه جاء لعمر وقيل له إن رجل يسمى صبيغ يقول كذا وكذا. عمر هذه الرواية تبين أن عمر هو الذي سئل. فالجمع بين الروايات أنه حينما جاء أيضا لعمر سأله إيه هذه الأسئلة. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت 100 جلدة. ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى ثم حمله على قطب. وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، أي أن عمر أمر أبو موسى الأشعري ألا يجلس معه إيه؟ ألا يجلس معه أحد زجرا وتأديبا له. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا. ذهب الرجل إلى أبو موسى الأشعري وحلف بالأيمان المغلظة أنه ذهب ما إيه؟ ما كان في نفسه. فكتب إلى عمر يخبره، أي أبو موسى كتب إلى عمر يخبره بما قال الرجل. فكتب إليه ما أخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. إذا نجعل الناس إيه؟ يجالسونه. وساق أيضا سند إلى قطن بن كعب، سمعت رجلا من بني عجل يقال له خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب. بعير أجرب يعني كلما جاء إلى قوم يجلس قاموا وتركوه، إلى بعير قال كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم، انتبه أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، إذا جلس مع أناس هم لا يعرفونه أصلا فجلس وتركوه يجلس، فقام أناس وقالوا له قالوا لهم ماذا؟ عزمة أمير المؤمنين، أي أن أمير المؤمنين أمر ألا يجالس هذا الرجل، فكانوا يدعوه يتركونه. وساق أيضا بالسند عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن. إذن هنا بين لك أن عمر لماذا إيه؟ لماذا ضربه؟ لأنه يسأل عن أمور. هو هل عمر ضربه لمجرد السؤال؟ ليس لمجرد السؤال، ولكن هذا الرجل إنما أراد معنى آخر بغير المعنى الذي يعرفه السلف. هل لا أحد يعرف فالزاريات ذروة؟ هذا رجل عربي، رجل عربي يعرف ما معنى الزاريات ذروة، مفهوم؟ والجاريات يسرى، فالجاريات رجل عربي يعرف. هل هو أعجمي يسأل عمر عن معناها؟ لا، هو يعرف، لكن هو أراد معنى غير هذا المعنى الذي تعارف عليه الصحابة ومات عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تلاحظ عمر قال له ولولا أني سمعت رسول الله يقوله ما قلت، يعني أنا ما أقول غير ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومات عليه. ومتشابه، المتشابه متشابه عام ومتشابه خاص، ينقسم إلى قسمين، متشابه عام ومتشابه خاص. كالإحكام ينقسم إلى أحكام عام وأحكام خاص. فإن قال لك قائل مثلا إن الله عز وجل قال ألف لام ميم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت، إذن الكتاب محكم متقن، إذن الكتاب كله محكم. وأيضا الله عز وجل قال كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى آخر آية الزمر. إذن هنا أثبت أن الكتاب متشابه، كتابا متشابها، فهل هو محكم أم هو متشابه؟ إذن هناك تعارض في ذهنك ليس في القرآن، فإذا وقع التعارض إنما هو عارض يعرض في الذهن لا يتعارض في القرآن والسنة. ليس هناك تعارض في الكتاب والسنة لأنه كله وحي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إنما التعارض عارض يطرأ في الذهن، يطرأ في الذهن، وهذا له أسباب أخرى ليس لها مجال. مفهوم هذا؟ فهذا إحكام عام وتشابه عام. وأيضا الله عز وجل قال فأما الذين في آية العمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، تشابه منه، إذن منه متشابه. فهل كله محكم أم كله متشابه أم بعضه محكم وبعضه متشابه؟ هذا السؤال. فالجواب كله محكم وكله متشابه وبعضه محكم وبعضه متشابه. كيف؟ الإحكام هو الإتقان، فكله محكم متقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، فكله محكم. وكله متشابه لأنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان، فلا تجد آية تناقضها آية، ولا تجد خبر يناقضه خبر، لا تجد خبر يناقضه خبر. مفهوم هذا؟ فكله متشابه من جهة الإحكام والإتقان. يعني مثلا أقول اسمك أحمد ومحمد، أحمد متشابه لمحمد، طب وهل هو مثله يعني في الشبه وفي الشكل وفي كل شيء؟ لا، إنما تشابه في ماذا؟ في خلق، في صفة، في صفات. إذا تقول أحمد شبه محمد في ماذا؟ في صفة كذا وكذا، وهذه الصفة هي الصفة الموجودة عند محمد، إذن هم وإيه؟ تشابه في هذا. فهل هناك تناقض حينما أقول مثلا محمد حكيم؟ واضح؟ محمد حكيم، وأقول أحمد أيضا حكيم، تشابه في ماذا؟ في الحكمة، تشابه في الحكمة. فهناك صورة محكمة، وهذه الصورة أيضا محكمة، وهذه الآية محكمة أي متقنة، وهذه الآية متقنة، فيشبه القرآن بعضه بعضا أي في الإحكام والإتقان، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بمعنى أنك لا تجد خبر يناقض هذا الخبر الذي قرأته في أول القرآن. يعني مثلا تجد مثلا آية عن أصحاب الكهف، فلبثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9. تجد مثلا في آخر القرآن فلبثوا في الكهف 2 وازدادوا 10. لا، مفهوم هذا؟ لماذا لا تجد هذا؟ لأنه ليس بمتناقض، لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، فيشبه بعضه بعضا في الإحكام وفي الإتقان، فلا تستطيع أن تضع فيه شيئا من عندك، ولا تستطيع أن تخرج منه شيئا تقول بأن هناك شبهة كذا وكذا. كمثل مثلا كتب النصارى، كتب النصارى مثلا تجد خبر هنا يخبر به، تجد في إصحاح آخر تجد خبرا يناقض ينسف هذا الخبر تماما. تقول طيب إذن أليس هناك مثلا آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول، إذن هنا العدة كيف متى؟ إلى الحول سنة. وفي آية أخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. فيقال بأن هذه أحكام ليست أخبار، هذا أولا. ثانيا النسخ يدخل في الحكم لا في الخبر، ثالثا أن الآية الأولى التي في البقرة نسخت بالآية الثانية أيضا التي في البقرة. فالآية الأولى التي كانت موجودة التي كان يعمل بحكمها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول، فكان عدة المرأة إذا توفي عنها الزوج حولا، ثم نسخت بماذا؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن الحكم الأول نسخ بالحكم الثاني، وإنما الحكمة من وضع من أن الآية الأولى موجودة أيضا في القرآن تقرأها إلى الآن ليعلم الناس أن الله عز وجل يريد أن يخفف عنهم. فإذا قرأت المرأة هذه الآية تعلم أن الله عز وجل رحيم بها، هب أنها مكثت سنة عاما كاملا، فتقول ما أرحم الله، فالله رحيم رؤوف بعباده، فتزداد إيمانا على الإيمان وتزداد محبة على المحبة. وأيضا كريم سبحانه وتعالى أنك لو قرأت هذه الآية أخذت أجرا بكل حرف سبحانه وتعالى. إذن هذه في إيه؟ في الأحكام لا في الأخبار. الخبر لا يدخله نسخ، الأحكام هي التي يدخلها النسخ. والفرق بين الحكم والخبر هذا مهم جدا. النسخ يدخل في الأحكام لا يدخل في الأخبار. لذلك تعريف النسخ ما هو؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي. إذن النسخ يكون فين؟ في الحكم، ينسخ ما يشاء وقت ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا واقع شرعا، وابن القيم يقول وعقلا، وعقلا بخلافا لمن نفاه. لو أنك مثلا ذهبت إلى طبيب وقال لك الطبيب خذ هذا العلاج وقتني بعد شهر حتى تأخذ علاج آخر، إذن هو أعطاك هذا العلاج الآن أنت تأخذه، هل تقول له طب ما تعطيني الدواء بتاع بعد شهر، يعني لسه هجي لك تاني وهقعد شهر تاني، طب ما رديني العلاج بتاع اللي بعد شهر وخلصني. يقول لك لا، أنت لا تفهم، لأن هذا هو الذي تحتاجه أنت الآن وينفعك أنت، ائتي بعد شهر لأعطيك شيء آخر ينفعك في الوقت الآخر، هذا لمصلحتك أنت الآن وهذا ليس لمصلحتك الآن. مفهوم هذا؟ واضح؟ فواقع إيه؟ عقلا وواقع شرعا، ولله المثل الأعلى. فلو أن الله عز وجل أنزل التحريم الخمر مرة واحدة فمن امتنع كب في النار ولا شأن ولا شيء له في ذلك، خلاص انتهى الأمر، لا يسأل عما يفعلون يسألون. ولكن الله عز وجل رؤوف بعباده، فوقع التدرج في الخمر قال بعض العلماء على أربعة مراحل، أربعة مراحل. مفهوم هذا؟ هذا يولد عند العبد زيارة إيمان وزيارة حب. ففرق بين الخبر فرق بين الخبر والحكم. لذلك مثلا الحكم على رجل، على رجل ما بأنه فاسد أم مبتدع ضال مضل، هذا حكم أم خبر؟ حكم، هذا حكم، صحيح ولا لا؟ طيب، فإذا حكمت عليه بأنه رجل من أهل السنة ثم بعد ذلك قلت هذا الرجل من أهل البدعة، هل أنت متناقض؟ لا، لأنني ما حكمت على أنه خبر، كان حكما، فحكمت عليه بما بدا لي من سنيته، ثم بعد ذلك اتضح لي أمورا أنه كان أنه يؤصل لبدعة، فحكمت أنه من أهل البدعة. هل أنت متناقض؟ مرة تقول ما أهل السنة، لأن لست متناقض. تناقض إذا كان خبرا، إذا كان إيه؟ خبرا. مفهوم هذا؟ إذا كان خبر أقول لك جاء يوسف المجلس، مجلس العلم، واستمع المحاضرة ثم قلت بعد ذلك لا ما جاء يوسف، تناقض أم لا؟ تناقض، لأنه خبر. لما قلت يوسف هذا من أهل البدعة ثم بعد ذلك هذا من أهل السنة، تناقض؟ لا، لأنه كان حكما في الأول ثم بعد ذلك كان حكما ثاني، فنسخ الحكم الأول فكان حكما ليس خبرا. افهم هذا مفهوم. فإذا جاءنا إنسان وقال مثلا هذا رجل من أهل البدع، هذا رجل مبتدع، حكم أنه مبتدع، وهذا الرجل الذي قال هذا أنه مبتدع قد يكون ثقة وشيخا كبيرا وإماما، فهل وجب قبول كلامه بغير دليل أم لابد أن نطالب منه الدليل؟ طالب الدليل لماذا؟ لأنه حكم، أعطى حكما. فمن يستدل ويقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا شيخ ليس بفاسق، هذا شيخ سنة، فلابد أن إيه؟ يقبل كلامه بغير أن نقول له لما ولا لماذا ولا كيف. نقول له هذه الآية ليست في الحكم إنما هو في الخبر، افهم هذا في إيه؟ في الخبر. لذلك سأضرب لك مثال بالصحابة، فإذا ضرب المثال بالصحابة فما دونهم أولى. حكم خبر الصحابة في قبول قول ولا قولان؟ هل هناك قولان لأهل العلم في قبول خبر للصحابة؟ ها؟ قول واحد، قول واحد فيقبل خبر، صحيح ولا لا؟ بالإجماع، بالإجماع يقبل خبر، حتى إن مرسل الصحابي مقبول. لو قال ابن عباس ذكر مثلا ما وقع في غزوة أحد، ابن عباس ما رأى أحد، ابن عباس ما رأى أحد، إذن أكيد أخذه من صحابي. سمه يا ابن عباس، لا لا، أهل السنة أهل الحديث يقول لك لا، ليس لا يشترط أن يسمى، لأنه أخذه من صحابي، والصحابة كلهم عدول، لا يشترط أن يسمى لنا، يسمى المرسل الصحابي. فخبر الصحابي يقبل لا خلاف في ذلك، حتى ولو لم يسمى، يعني شوف ولو لم يسمى. على في الحكم اختلف علماء الأصول على قول، قول الصحابي حجة ولا ليس بحجة، خلاف العلماء، خلاف العلماء في خبر الصحابي ولا في حكم الصحابي؟ في حكم الصحابي، لأن الصحابي قد يقول هذا واجب واضح وهو ليس بواجب، صحيح ولا لا؟ ليس بواجب. لماذا؟ ما وقع الحديث. لذلك العلماء اختلفوا على قولين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قوله حجة بشروط، بشروط، قوله حجة إيه؟ بشروط. الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الوريقات يتبنى هذا القول، يقول بشروط: أولا ألا يخالف نص، ألا يخالف نص، مفهوم هذا؟ ثانيا ألا يخالفه صحابي آخر، ألا يخالفه إيه؟ صحابي آخر. إذا لابد من إيه؟ من هذه الشروط. طيب خلافهم هذا في الخبر من الحكم؟ في ها؟ في الحكم ليس بالخبر. ففرق بين الخبر والحكم. فإذا قيل فلان مبتدع واجب على الناس جميعا أن يقبلوا كلامه، لأن الله قال يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا جاءنا ثقة لا نتبين. نقول هذا خلط بين الخبر والحكم، هذا إيه؟ خلط. ما يا إما أنت جاهل، يا إما أنت مش فاهم، يا إما أنت بتدلس. فرق بين الخبر والحكم، لأن لو كان الأمر كلا الأمرين واحد لأوقعنا في إشكالات كثيرة جدا. الإمام أحمد يختلف مع ابن معين في رجل ما، يوثقه أحمد ويضعفه ابن معين. أحمد لما لم يقبل خبر ابن معين يبقى واجب عليك أن تفسق ابن معين، لأن أحمد لم يقبل خبره، صحيح ولا لا؟ وابن معين لما يقبل خبر أحمد يبقى أحمد فاسق، لأنه لم يقبل خبر أحمد، واضح هذا ولا لا؟ لما اختلف أهل العلم، وهذا موجود في كتب الحديث، لما يختلف في رجل ما يقبله أحمد ولا يقبله مالك، يقبله فلان ولا يقبله فلان، واضح؟ إذن كلهم فسق، لأن هذا لم يقبل خبر هذا وهذا لم يقبل خبر هذا. لكن لما كان حكما اختلفوا لما كان ايه حكما اختلفوا. فاحمد يقول ثقه لما ظهر لي من عنده واضح، وابن معين يقول له لا هذه الادله مثلا لا تصلح عندي ادله، فالصحيح كذا وكذا وكذا. مفهوم هذا؟ واضح؟ ففرق بين الخبر والحكم. انت عارف لو كان خبر ستوقعون انفسكم في مشاكل. الدكتور بكر ابو زيد عضو اللجنه الدائمه رحمه الله عليه ثقه ولا غير ثقه؟ طيب الشيخ بكر ابو زيد لم يبدع سيد قطب، اذا اقبلوا خبره ولا تبدعوا سيد قطب. طب لماذا لم تقبلوا خبره؟ لك لا، لان والله في ادله. يبقى مش مساله خبر، ده مساله حكم، لان في ادله قائمه قد هذا قدر هذا المسجد على ان سيد قطب من ائمه البدع، وادينوا الى الله بهذا. ليس لمعنى ان بكر ابو زيد ليس، لان مساله ليس خبر، مساله ايه؟ حكم. حكم مش خبر. مفهوم هذا؟ وضحت المساله؟ فرق بين الخبر والحكم. قال فجعل يسأل أي صبيغ عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. العراجين، عراجين النخل معلومة. قال فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ أي عمر يقول له من أنت؟ فقال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، أي شج رأسه، فتح دماغه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. خلاص الضرب ده إيه؟ أذهب الذي إيه؟ كان في رأسي. ما الذي كان في رأسي؟ أنه يريد أن يعرف شيئا غير الذي كان عليه الصحابة وغير الذي توفي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا بسنده إلى أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته. انتبه، هذا الذي سيأتي ليس في أسماء الله وصفاته فقط، إنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون، يعني يتكلمون بالباطل ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. إذن أهل البدع من هم؟ الذين يتكلمون فيما لم يتكلم فيه الصحابة. واضح؟ فسكت الصحابة عن شيء وكانوا يستطيعون أن يتكلموا فيه فسكتوا عنه، فكان السكوت هنا إيه؟ هو السنة، والكلام فيه هو البدع. لماذا الكلام فيه بدعة؟ لأن المقتضي كان موجود أمامه، السبب موجود أمامه، فكانوا يستطيعون أن يكلموا. يتكلموا إيه؟ يتكلموا فيه، فسكتوا مع قيام المقتضي. فلما سكتوا مع قيام السبب فأعرضوا عنه ولم يتكلموا فيه، علمنا أنه يسكت عن هذا ولا يتكلم فيه، يسكت على هذا ولا إيه؟ ولا يتكلم فيه. وهذا هو الاتباع، فالاتباع في الفعل و وفي الترك، وهذا في كل شيء. إذا فعل الصحابة شيئا إنما يفعل، وإذا ترك الصحابة شيء مع قيام، انتبه، مع قيام المقتضي، يعني السبب موجود، كانوا يستطيعون أن يسألوا كيف ينزل ربنا، كيف استوى، كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، يستطيعون أن يقولوا ولا لا، فيهم ألسنة يستطيعوا أن يقولوا، فما قالوا وسكتوا مع قيام المقتضي. إذن كان السكوت هو السنة، وأيضا إقرار من النبي عليه السلام، لأنه لم يقل لماذا لا تسألوني عن الكيفية. واضح؟ إذن السكوت هنا إيه؟ سنة. وهذا الفرق، وهذا هو الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة. هذا هو الفرق بين البدعة و... ما الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة قال ما لم يوضع، قال أهل علماء الأصول، ما لم يوضع نص في ذاته ولكن عامة أدلة الشرع تؤيده. أدلة الشرع ماذا؟ تؤيده. طيب مثلا نرجع للسؤال، ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ سأفرق لك بالمثال. البدعة يعرفها الشافعي كل ما لم يقله النبي عليه السلام ولم يفعله ولم يقله ولم يفعله الصحابة، ده تعريف الشافعي للبدعة. طيب على ذلك لو قلنا مثلا هل يجوز أن نصلي جماعة في قيام الليل في غير رمضان قصدا لا اتفاقا؟ ما الفرق بين القصد والاتفاق؟ الاتفاق والقصد بينهم خلاف عند علماء الفقه. أن تدخل مسجد فتجد مثلا بلال يصلي قيام الليل وحده فتدخل تتوضأ وتصلي معه، ما بينكم قصد، إنما هذا إيه؟ وقع وفاقا اتفاقا. واضح الكلام؟ ليس معنى اتفاق العرف اتفقت أنا وفلان، لا ينصرف إلى ذهنك الاتفاق العرف. واضح؟ فلان دخل على فلان اتفق على كذا، مفهوم؟ فدخلت وجدت بلال يصلي فأنت دخلت معه إيه؟ اتفاقا ليس قصدا. القصد أن تقصده، تقصد أنت وهو أن تصلي قيام الليل جماعة في غير رمضان. ما حكم صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان قصدا؟ بدعة. لماذا كنا قصدا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من قيام الليل ثم دخل ابن مسعود خلفه، ثم دخل حذيفة في مرة فصلى خلفه، ثم دخل ابن مسعود في مرة ابن عباس فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه حديث صحيحة، لكن كانت إيه؟ اتفاق ليست قصد. وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فصلى خلفه، لكن قصدا بدعة. طب لماذا بدعة؟ لأن القيام المقتضي قائم على عهد الصحابة، كانوا يستطيعون أن يصلي قيام الليل في غير رمضان قصدا، يا عمر يا أبا بكر يا عثمان يا علي سنصلي الليلة مثلا قيام الليل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ويحتج بالآيات والأحاديث التي في قيام الليل. لكن ما فعلوها مع قيام المقتضي؟ تركوها وماتوا على ذلك. تسمى قيام الليل جماعة قصدا في غير رمضان بدعة. لماذا؟ لأن قيام المقتضي كان إيه؟ المقتضي موجود عنده وما فعل. مفهوم هذا؟ طيب كويس. لو جئنا مثلا لإشارة المرور، ينبغي أن تضع إشارة المرور، وممكن أقول لك واجبة كمان إذا وقعت الفوضى بين الناس ويوضع رجل ينظم المرور وهذه المسألة. طب هل هذه بدعة أم مصلحة؟ طب لماذا لم تقل بدعة؟ هل الصحابة فعلوها؟ ها؟ طيب أولا بيقول ليست في الدين، فإن قال لك قائل مثلا أليست، ألست أنت تجعلها لحفظ النفس، وحفظ النفس جاء به الدين، ها؟ ما تروح فين بقى؟ انتبه انتبه. هنا سيد قال لأن ليست من الدين، قلنا لك إن قال لك حفظ النفس جاء بها الدين. صابر قال الأدلة العامة. طيب إن قال لك وقيام الليل الأدلة العامة فين؟ يتخلف النص فين؟ النص فين؟ النص عندك فين فعل السلب؟ ترك وترك وهو بس ترك، هتحتاج بالترك بس، هتحتاج ترك وهنا ترك برضه، وهنا برضه في شرط المرور ترك، انه ممكن مثلا ما فيش واحد مثلا وضع ينظم مش عارف ايه الكلام ده، هو هو هو الكلام ده، هو الكلام بتاع مصطفى. المقتضي لم يكن ايه؟ قائم. السبب لم يكن موجود، واضح؟ السبب لم يكن ايه؟ موجود. وهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، أن الفرق بينهم أن المقتضي إذا كان موجودا وتركوه فلو فعلتها أنت لكانت بدعة. المصلحة المرسلة إذا لم يكن المقتضي موجود عنده، واضح؟ وفعلته أنت كانت مصلحة مرسلة، إذا كانت عمل أدلة الشرع تؤيده. يبقى الفارق بينهم إيه؟ قيام المقتضي، السبب، قيام السبب فقط، قيام السبب فقط. مفهوم هذا؟ انظر مثلا عمر حينما قال له أبو بكر إن نريد أن نجمع القرآن، فقال كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ عمر هيحتج على أبو بكر بتركه عليه الصلاة والسلام، لم يفعله رسول الله، تركه، صحيح ولا لا؟ أبو بكر سيحتج على عمر، قال والله إنه لخير، والله إنه لخير. فكيف؟ أسامة بن زيد حينما أمروه أن يجمع القرآن قال كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قال له إنه لخير. كيف هذا؟ حينما احتج عمر أولا رضي الله عنه واحتج أسامة ثانيا لم يفعله رسول الله، احتج بالسنة التركية. أبو بكر بيّن لهم أن المقتضي ما كان قائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حيا لا زال القرآن ينزل عليه، فلما مات علمنا أن القرآن، أن الوحي انقطع. فلو كان الوحي قد انقطع على عهده عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إذا كان المقتضي إيه؟ قائم. يبقى لعمر رضي الله عنه وأسامة أن يحتجوا بهذا، لكن أبو بكر كان إيه؟ ها؟ أسد في ذلك. فهمت هذا ولا لا؟ هذا الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة. هذه مسألة مهمة جدا، مصلحة مهمة، مسألة مهمة جدا. مثلا الموضوع، مثلا مشروع السلام عليك، هذا مشروع السلام عليك أيها النبي، جعل مسألة جسد لباس النبي عليه الصلاة والسلام، الكوب الذي كان يشرب فيه عليه الصلاة والسلام، هذه الأمور أصلا ليست هي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بها، ولكن هي أمور إيه؟ مجسمة لتذكر الناس بإيه؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، هي ليست هي. هذه لماذا بدعة؟ لأنها جعلت دعوة، دعوة، جعلها دعوة، دعوة للدين، مفهوم؟ فقالوا هي للمصلحة المرسلة، مصلحة مرسلة. لماذا مصلحة المرسلة؟ حتى نذكر الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، نذكر الناس بالعهد الأول، مصلحة المرسلة. الفريق الثاني قالوا لا، هذه بدعة. لماذا؟ المقتضي كان موجود على عهد الصحابة، كانوا يستطيعون أن يأتوا بأغراضي عليه الصلاة والسلام ويضعونها في مكان ما، ثم يتواتر عليها التابعين، ثم يقول الصحابة لكل تابع يأتي جديد يقول انظروا هذه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأغراضي عليه السلام، فتركوها مع قيام المقتضي، فكانت بدعة ليست مصلحة المرسلة. فهمت هذا الفرق بين البدعة والمصلحة الإيه؟ المرسلة. وعليها أمثلة كثيرة، ليس هذا وقتها لأ. قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. طيب إن قال لك قائل هم سكتوا، وهل السكوت حجة؟ يقصد هنا تركهم، يقصد هنا الترك، الترك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والاتباع يكون في الفعل والترك. والسنة التركية أشد، وتعلمها واجب في هذا الزمان، لأن أكثر البدع يدخل إيه؟ يدخل منها. وساق بسنده أيضا إلى الربيع ابن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. لأن يلقى الشافعي يقول: لأن يلقى العبد ربه تبارك وتعالى بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء. لماذا؟ لأن الذي يفعل الذنوب يعلم أنه عاصي، يعلم أنه عاصي، فعسى الله أن يغفر له إذا كان منكسر ويعلم أنه عاصي. أما المبتدع فيفعلها ويظن أنها دين، يظن أنها دين، لذلك سموا أهل الأهواء، لأنهم يقدمون هواهم على سنته عليه الصلاة والسلام، وإن لم يقولونها لفظا فإنما بلسان الحال، لذلك سموا أهل الإيه؟ أهل الأهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب. الكلب مرض، مرض يدخل في جميع أعصاب البدن، واضح، يدخل في جميع شيء. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم البدعة أن الرجل أشربها حتى دخلت في كل مفصل، واضح. لذلك من الصعب جدا أن يرجع مبتدع نشأ على بدعته. لذلك السلف قالوا: إذا نشأ الشاب على بدعة فيأس منه، وهذه قاعدة أغلبية، لأنه قد يرجع لكنه نادر، لذلك وضعوا لم يضعونه تحت هذه القاعدة، لكن نادر، قد يرجع لكنه نادر ولا يعطى حكم. إنما الغالب إيه؟ إذا نشأ الشاب على البدعة قالوا فيأس منه، لأنه تشربها. لماذا فيأس منه؟ لأن الحجة عنده ستكون: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثرهم مقتدون. هذه هي الكلمة. إذا قلت الدليل كذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعل الصحابة كذا، فعل السلف كذا. الحجة ليست بمقارعة ما ذكر، إنما الحجة يدع الحجة ويحتج بإيه؟ إن وجدنا آباءنا، فيترك الحجة ويحتج بإيه؟ بما عندي. لذلك هذا له حكمه، إذا بين له حكمه حكم بما احتج به. لذلك قال تعالى، هذا كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس مجموع الفتاوى، قال: فإن الله عز وجل وأجمع المسلمون على تحريم هذا التقليد، ألا وهو إعراض النصوص بعد بيانها. الإعراض عن النصوص بعد بيانها، أن تعرض له النصوص ثم يعرض عن النصوص ويحتج بماذا؟ بفلان. لذلك هذا حكمه حكم من احتج به. لذلك قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تابعوا متبوع، ورأوا، قال إيه؟ ورأوا، ما قال هو فقط، إنما جعل إيه؟ من خلفه، قال: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب جميعا. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. قال: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني، انتبه، عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد إذ إيه؟ جاءني، لقد أضلني عن الذكر. الذكر هنا إن نحن نزلنا الذكر، الكتاب والسنة. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فهم هذا؟ فإياك أن تقول فلان وفلان وفلان، احذر هذا، أنت ستموت ولن ينفعك أحد، لن ينفعك أحد، انجو بنفسك فقط. مفهوم هذا؟ لا تقل فلان وكيف وفلان وكيف، دين الإسلام ليس فيه هذا الكلام، الذي يعرف معنى كلمة أهل السنة والجماعة لا يعرف هذا الكلام ولا يحتج بهذا الكلام أبدا، أن فلان وفلان وفلان لا يعرف هذا، إنما يقيس الناس جميعا بالسنة فقط، إذا وافقوا حمدا لله ويكونوا أحب إليه، وإذا لم يوافقوا لا شأن لي. لذلك اسمهم أهل السنة، أنهم يحتجون بها ولا يقدمون شيئا عليها، والجماعة لأنهم يجتمعون عليها مش على شيخ، عليها على السنة. فهم هذا؟ فانتبه يعني حتى لا تأتي يوم القيامة ونقول كمثل هذا الرجل، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كان الشيطان للإنسان خذولا يخذله، لأنه خذله في الدنيا، كيف تخالف فلان وكيف تخالف كذا وكيف تخالف الجماعة الفلانية وكيف تخالف الجماعة الفلانية وأمير الفلاني والشيخ الكبير الفلاني، خذله في الدنيا، ويوم يوم القيامة يخذله أيضا يتركه. مفهوم هذا؟ فافهم ماذا جيدا. ذلك ابن تيمية احتج في مجموع الفتاوى أيضا المجلد السادس، وذكرها الشيخ صالح علي الشيخ في شرح على الأصول الثلاثة، أن الذي في القبر يقول حينما يقال له من ربك من نبيك من يدينك، يقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. قال ابن تيمية وهذا دليل على تحريم التقليد، كنت أقول كما يقول الناس، والله اللي كانوا بيقولوا أنا كنت أقول معه. قال هذا دليل على تحريم الإيه؟ تحريم التقليد، أن يظهر لك تظهر لك الحجة وتعرض عنها، هذا خطير جدا، هذا سبب من أسباب العذاب في جهنم والعياذ بالله، أن تعرض عن الوحي لقول فلان وفلان وفلان. ما الفرق إذن بينك وبين الصوفي؟ ما الفرق إذن بينك وبين الجماعات وغيرها وغيرها؟ مفهوم هذا؟ فانتبه لهذا جيدا. قال أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء، أي من البدع، السني يؤثر ولا يتأثر، السلفي يؤثر في الناس ولا يتأثر هو به. هذا ضابط في كل شيء، في مجتمع فيه معاصي، مجتمع فيه ضلالات، مجتمع فيه بدع، لا تتأثر به، أنت تكون مؤثر ولا تتأثر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، الغريب غير معروف، فالسلف كذلك يكون غريبا. مفهوم هذا؟ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فينبغي أن تحل بإيه؟ بكلا الأمرين، فتؤثر في الناس ولا تتأثر أنت إيه؟ به، ولن يكون هذا أبدا، أي هذه الصفة، إلا بالعلم الشرعي، أن تتعلم العلم الشرعي تعرفه جيدا حتى تستطيع أن تميز بين الباطل واضح وبين الصحيح، بين السقيم بين الصحيح، بين السنة وبين البدعة. هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه الآن أشد ما يكون العبد فيه إلى طلب العلم. أعرف هذا الزمان قد يكون هناك مثلا مشغول، مثلا مشاغل كثيرة جدا، عمل، أولاد، زوجة، بيت، احتياجات، مشتريات، بيع، شراء، أمور الدنيا، هذا موجود، ولكن لك جهاد أكبر وأكثر، ولك أجر أكبر وأكثر إذا جهدت نفسك في هذا وتعلمت ولو كل يوم ساعة أو ساعتين، لأنك في جهاد حتى تنجو، حتى تنجو. فهم هذا؟ معلوم أحوال الدنيا شديدة، ولكن لا تجعل، لا تسقط تحت في هذا في هذه الآية الذين يؤثرون الحياة الدنيا، بل يؤثرون الحياة الدنيا، لا تقع في هذا، بل أنت تعلمت المعية العامة والمعية الخاصة، واضح، وأنت تثبت لله العين، واضح، بكيفية هو أعلم بها، فاجعل ربك يراك في خير وأنك تجاهد فيه سبحانه وتعالى لتتعلم العلم حتى تنجو من البدع، لأنها هي حياة واحدة ستموت. أنت مفهوم؟ انظر لشافعي يقول لأن يلقى العبد ربه تبارك وتعالى بكل ذنب خلى الشرك خير من أن يلقاه أحب إلى أن يلقاه بشيء من الأهواء، من البدع، من البدع. تجد أهل البدع يرققون عندك كثير من المسائل. لك ايه المشكلة يعني في مسألة الأسماء والصفات أن تثبت الاستواء ولا لا تثبته؟ ايه في المسألة لما تثبت تقول مش عارف جنس العمل أو ليس بجنس العمل أو ليس مش عارف ايه أو ليس ايه المشكلة يعني؟ المشكلة أن الوحي جاء بها، هذا هو. ولا أصدع أن ايه كل أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، سورة يونس، واضح؟ ما أبدله إيه؟ ما أبدله من تلقاء نفسي، هذا لا يصح. التبديل إما أن يكون تبديل أوصاف أو أعيان، تبدل عين أو تبدل صفة. تكون مثلا أبدلت كتاب الفقه بكتاب العقيدة، هذا تبديل عين، مفهوم؟ تبديل ايه؟ عين. فكذلك تبديل اصل باصل من اصول السنه، هذا تبديل. وتبديل صفه بصفه، كمثل مثلا قوله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. هل الارض عينها تتغير؟ كيف والله قال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ الأرض هي هي ولكن مدت، وإذا الأرض مدت فتغيرت إيه؟ صفاتها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، السماوات هي هي ولكن انشقت، وإذا السماء انشقت فتبديل إيه؟ صفة، ليس تبديل عين. هذه المسألة أفادها الشيخ ابن عثيمين في المحاضرة الرابعة في اللقاء المفتوح. فممكن إنسان يبدل شيء مكان شيء، واضح؟ عين مكان عين، صفة مكان صفة. أنت القرآن الوحي تأخذه كذا كما أنزل، كأنه أنزل اليوم، لا تغير فيه شيء، مفهوم؟ حتى ولا تقول هذا شيء دقيق، لا، ليس في السنة شيء إيه؟ صغير. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا، مفهوم هذا؟ وساق بسنده أيضا إلى جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، انتبه لكلمة عمر بن عبد العزيز، فقال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي، الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وله عما سوى ذلك، وله إيه؟ وله عما سوى ذلك، يعني إلزم دين الصبي، يعني إلزم الفطرة. مركوز في فطر الناس أن الله في العلو سبحانه وتعالى. جاءت الجهمية والأشاعرة وأهل الضلال لينكسوا هذه الفطر، مفهوم هذا؟ لينكسوا هذه الفطر. ما مبسوس في فطر الناس أن الأشياء لابد لها من سبب، هذا أمر الكون، سنة كونية، سنة كونية أن المسببات لابد لها من إيه؟ من أسباب. فيخرج المطر، يخرج النبات بالمطر فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا، مفهوم هذا؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، المطر، الودق المطر، مفهوم؟ إذن هناك سنة كم يأتي الأشاعرة والجهمية، لا، ما فيش نفاة الأسباب، هذا في فطر الناس، مفهوم؟ لذلك قال له إلزم إيه؟ دين الصبي، دين الصبي في الكتاب، لا يعرف شيء اسمه القرآن مخلوق ولا يعرف كذا ولا يعرف كذا، ما يعرف شيء، الفطرة. إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يرفع يديه في السماء، يعرف أن الله في السماء. وساق بسنده يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، تفسيره تلاوته والسكوت عنه، أي لا نخوض فيه بالباطل ونسأل عن ما لم يسأل عنه الصحابة، فالمعنى معلوم، وساق أيضا بسنده إلى مالك حينما سئل عن هذه الأحاديث والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف بلا أمروها بما جاءت كما جاءت يعني إثبات المعنى لأن العرب يعرفونه والقرآن نزل بلسان عربي مبين بلا كيف بلا كيف. إذن إن قال لك قائل كيف ينزل كيف يستوي كيف يداه كيف عيناه كيف ساقه كيف كيف نقول له كيف هو كيف ذاته كيف ذاته مفهوم هذا. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأئمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله انتبه على الله الايه البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا ماذا التسليم. وعن بعض السلف قال قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم إلا على قنطرة الايه التسليم. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في التائية قال إيه قال وأصل التائية تائية ابن تيمية أرسلها رجل يهودي إلى ابن تيمية رحمه الله وهو في مجلسه في محاضرة أرسل رجل يهودي بعض أبيات شعر في مسائل القدر والعلل والحكمة يريد أن يشكل على ابن تيمية رحمه الله. فابن تيمية كان في مجلس فقرأها ابن تيمية قرأ الرسالة ثم قال ائتوني بورقة وقال وكتب التائية له في القدر وهو جالس. من ضمن الأبيات قال وأصل ضلال الخلق دخولهم في فعل الإله بعلتي. طب لماذا فعل كذا لماذا فعل كذا ولماذا كذا ولماذا كذا. وأصل ضلال الخلق دخولهم في فعل الإله به بعلتي. ابن تيمية فسر هذا الكلام في المجلد الثامن في كتاب القدر في الإيمان والقدر. قال إذا أمنت أن الله الحكيم أن الله من أسمائه الحكيم والاسم عند أهل السنة يتضمن صفة الحكمة فإذا سلمت أنه الحكيم ذو الحكمة البالغة فسلم في التفاصيل تفاصيل الحكمة التي لا تبلغها. يعني مثلا أنت عندك طبيب هذا الطبيب واخذ مش عارف جوائز كذا وجوائز كذا وجوائز كذا مفهوم؟ فكل الناس يهرولون إلى إيه؟ إليه عندي عملية رجل مثلا في عملية في القلب مثلا يهرولون إليه. أنت حينما تذهب مثلا برجل ما عنده القلب وهو عزيز عليك حتى يذهب لهذا الطبيب ويشق صدره ليعمل له عملية هل تسأل الطبيب مثلا طب هتعمل كذا طب ليه وهتعمل كذا طب هتمسك المشرط ده ليه طب ومش عارف كذا ليه طب وده ليه ولازم أقف معاه جوه في العملية عشان يعرفني حتة حتة وبيعمل ايه. أنت سلمت التفاصيل لأصل علمي سلمت في التفاصيل لأصل ايه لأصل العلم عندك لله المثل الأعلى فتسلم في التفاصيل لأصل الحكمة عندك فهو الحكيم وله صفة الحكمة وقد يظهر لك العلة وقد لا يظهرها لك قد يظهر لك العلة وقد تلك القرى أهلكناهم لما ظلم بيّن لك علة اسمها علة منصوصة عند علماء الأصول مفهوم وقد لا يظهرها لك مع إيمانك أنه لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة بالغة. طب تفاصيل كل كذا وكل كذا أنت بتسلم في التفاصيل وتؤمن أنها لحكمة لأصل الحكمة عندك مفهوم هذا الكلام بتسلم في إيه؟ في التفاصيل. لذلك مثلا بعض الملاحدة بيقول إيه يعني لماذا هذا العبد مثلا الإنسان ده يمرض ملحد يقول لماذا فلان يمرض، يعني لماذا فلان يمرض ولماذا هذا المرض، أليس هذا المرض شر؟ فقال له المناظر له، قال هذا ليس موطن النزاع، إنما موطن النزاع في هل هناك خالق أم لا. بعد أن نثبت الخالق نتكلم في أفعال الخالق. مفهوم هذا؟ أنت دلوقتي بتنظر، أنت عندك إشكال في إيه؟ في الأفعال. عندك إشكال فين؟ في الأفعال. لكن النزاع فين؟ في وجود الخالق. أنت ملحد. إذن الإشكال عندك مش في وجود الخالق، إذن الإشكال عندك في الأفعال. ذلك ابن تيمية لخص هذه المسائل، هذا الباب كله لخصه في كلمة واحدة في منهاج السنة النبوية. قال وإنما الشر يكون نسبيا لا محضا، ليس هناك شر محض أبدا، إنما يكون إيه؟ نسبي. فقد يكون شرا من وجه وله خير من أوجه، والشر في المفعول لا في الفاعل. يعني الله عز وجل فعل، هذا فعل خير. الشر في المفعول ولا يكون محضا، إنما يكون نسبي. فلماذا؟ لأن الله عز وجل فعله لأنه يفضي إلى خير. مثلا ابن تيمية ضرب هذا المثال، أنت إذا أعطيت لابنك الحقنة، تعطي ابنك حقنة، هل أنت تريد إيلامه قصدا؟ عايز تؤلمه؟ بتعطيه للطبيب حتى يشق بطنه ليعمل عملية، تريد إيلامه قصدا؟ لا، إنما أنت تريد الخير له. طب فلماذا أعطيته ليشق بطنه؟ لأنه سيفضي به إلى خير الله. فكان فعلك في وضع الإبرة لابنك خير، فعلك أنت خير، إنما الألم الذي أحس به هو هذا نسبي، لأنه سيفضي إلى خير، فكان خيرا. لذلك ابن القيم بقى في شفاء العليل بدأ هذه المسألة بهذه الآية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نزع الملك هذا شر لهذا الملك ولا لا؟ شر له. نزع، سماه نزع لأنه شديد. ما قال يأخذ، قال تؤتي ضد الإتيان الأخذ، قال وينزع، لأن النزع أشد. وينزع الملك ممن تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، قال بيدك الخير. إذن جعل هذا كله إيه؟ خير. لماذا؟ لأن لو كان، لأن الشر هذا ليس في أفعاله، إنما في المفعولات، إنما هي في إيه؟ في المفعولات. ثانيا، ولا يكون الشر محضا، إنما هو نسبي، لأنه يفضي إلى خير. قد يكون المرض لك أنفع، تكسر رجلك حتى لا تمضي في معاصي وتدخل الجنة بهذا. المفهوم هذا؟ فكان خيرا إيه؟ لك أنت. لذلك تفهم من هنا قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فليس في أفعاله شر، إنما الشر في المفعولات، ولا تكون محضا، إنما تكون نسبيا، لأنها تفضي إلى خير. مفهوم هذا؟ قال قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. وساق بسنده أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وساق أيضا بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم، اليوم هذا في عهد، في زمن أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. فكيف بحالنا اليوم؟ وساق أيضا بسنده إلى ابن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: كل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين. ثم ساق أيضا بسنده إلى محمد بن كعب القرظي، وساق حديثا. وهنا مسألة، قد تجد في بعض كتب المسانيد، كتب العقيدة المسندة، قد تجد أحاديث ضعيفة، قد تجد أحاديث ضعيفة. لماذا تذكر الأحاديث الضعيفة في كتب مثلا الاعتقاد المسندة؟ واضح. أو مثلا تجد في كتاب الكبائر للذهبي، أو تجد مثلا في شرف أصحاب الحديث أيضا للخطيب، لماذا تذكر الأحاديث الضعيفة هنا؟ ابن حجر رحمه الله ذكر أن الأحاديث الضعيفة، حديث الضعيف، هل يؤخذ به أم لا؟ العلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال لا يؤخذ به مطلقا ولا يذكر مطلقا، هذا كلام البخاري، هو كلام ابن حزم، هو كلام الألباني، هو كلام ابن العربي المالكي. الجمهور وحكى بعضهم الإجماع على أنه يذكر الحديث الضعيف، لكن بشروط، أولا ألا يكون الحديث شديد الضعف كالموضوع والكذب والمنكر، ألا يكون شديد الضعف. ثانيا أن يندرج تحت أصل عام صحيح، يعني مثلا الحوض، نؤمن بالحوض، الصراط، الجنة، النار، هذه الأمور، هذه أصول السنة، أصولها موجودة في القرآن والسنة الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرها. فقد يذكر بعض أهل العلم أحاديث قد تكون ضعيفة في هذه الأبواب، لكن ذكرها ليس أصلا وقصدا، إنما هي تبعا، ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، فلم يذكرها استقلالا، لأنه لو ذكرها استقلالا إذن سيؤصل أصلا من أصول السنة على أمر ضعيف. لا، إذن هذه موجودة أصلا في القرآن وفي البخاري ومسلم في الحديث الصحيح، لكن هذه الأحاديث يذكرها استئناسا تبعا، يذكرها استئناسا تبعا، لأن لها أصول صحيح. مفهوم هذا؟ لأن لها أصول صحيح، وقد يذكرها وهي صحيحة عنده أو حسن عنده، وعند غيره ضعيفة، فلا تلزمني باجتهاد غيري، لا تلزمني باجتهاد غيره. مفهوم هذا؟ وذكر هذه الأمور الشيخ صالح آل الشيخ في شرح على أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب. مفهوم هذا؟ طيب، نقف عند ويؤمن أهل السنة بالبعث.